الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب فقه السنة، نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يعيننا على قول الحق وعمل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع الدرس رقم 100، درس رقم 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، من شرح هذا الكتاب في أحكام الصلاة فقط، في أحكام الصلاة فقط. وأما في أحكام صلاة الجمعة فده اللقاء الثامن والأخير، ويبقى أخذنا في أحكام صلاة الجمعة 8 دروس بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين عامة، وأن ينفع أهل الأرض أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يصوبنا وأن يلهمنا وأن يرشدنا وأن يعلمنا وأن يهدينا إلى الطريقة المستقيمة النافعة التي تنفع الإسلام والمسلمين، والتي ترضيه عنا، والتي ليست فيها عصبية ولا أهواء ولا آراء ولا تجديد ولا تنطع ولا غير ذلك. درس رقم 100 من أحكام الصلاة، والدرس رقم 8 من أحكام صلاة الجمعة. انتهينا في اللقاء السابع في مسألة من أدرك ركعة مع الإمام، هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعة، وذكرنا فيها 3 مذاهب، أرجحها مذهب الجمهور، وهو أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، وليضف إليها أخرى، يعني هيصلي ركعتين. مسألة جديدة بقى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول جاهدين إن احنا ننهي أحكام صلاة الجمعة في هذا اللقاء. المسألة: الصلاة في الزحام. روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو يخطب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. ورأى قوما يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد. والأثر صححه الألباني عليه رحمة الله. معنى الكلام إن لما يكون في زحام من سنة سيدنا عمر، وبالتأكيد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لما أخذهاش عن النبي فالرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بهم وبها. فلما يكون في زحام في صلاة الجمعة نعمل إيه؟ الناس ما تصليش بره بقدر المستطاع، نضم الصفوف، وليسجد الرجل على ظهر أخيه، يعني مش شرط أنه يسجد على الأرض، ولكن يجوز له أن يسجد على ظهر أخيه، ولنضيق الصفوف حتى يتمكن الناس من الصلاة في المسجد. طيب، مسألة جديدة: التطوع قبل الجمعة وبعدها، يعني التطوع اللي هو صلاة النوافل والسنن، السنة اللي قبل الجمعة واللي بعد الجمعة، اللي قبل الجمعة واللي بعد الجمعة. نيجي نشوف: يسن صلاة 4 ركعات أو صلاة 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. هو بدأ بالسنة البعدية الأول، يستحب أن أنت تصلي 4 أو 2. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. والأمر ده للاستحباب وليس للوجوب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته. يبقى الحديث الأول صلى أربعا، والثاني إن النبي كان يصلي ركعتين، رواه الجماعة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين، وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم بيقول على شيخ يعني: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا على الاستحباب. قلت: على هذا تدل الأحاديث، يعني ابن القيم بيقول على هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، انتهى. وإذا صلى أربع ركعات قيل يصليها موصولة، يعني يصلي الأربع ركعات بتشهد واحد، وقيل يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. والأفضل صلاتها بالبيت، وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض. الشيخ الألباني له تعقيب في تمام المنة، وقال إن الحديث اللي هم اللي ابن القيم ذكره عن أبي داود في سننه عن ابن عمر، أو عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، الإمام ابن القيم اختصره اختصارا مخلا للمعنى، وهو في الأصل لا يؤدي هذا المعنى. ابن القيم يستشهد لشيخه إن السنة إن صلى في بيته صلى أربعا، وإن صلى في المسجد صلى ركعتين. إن صلى في المسجد صلى ركعتين، قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال إن الحديث نص لا يدل على ذلك، وإنما يعني ذكره ابن القيم بطريقة تخل بالمعنى، ومن أراد أن يستوعب الكلام فليرجع إلى هذا البحث في كتاب تمام المنة الصفحة رقم 342. وعلى العموم الأمر واسع، يصلي في البيت، السنة يصلي السنة البعدية بتاع الجمعة في البيت ماشي، يصليها في المسجد ماشي، ويصليها أربعة ماشي، ويصليها اثنين ماشي، دوارد ودوارد، والأمر فيه ساعة. طيب ندخل بقى على السنة القبلية، هل للجمعة سنة قبلية؟ نشوف. أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان. يعني السؤال: هل الجمعة سنة قبلية؟ خلي بال حضراتكم يا حضرات، احنا بنحرر محل النزاع، وما فيش خلاف أبدا إن أنت من ساعة ما تدخل المسجد يوم الجمعة، لو دخلت قبل الأذان وقبل صعود الإمام على المنبر قبل الخطبة بساعتين اتنين، خدهم صلي، صلي ما شئت، إن شاء الله تصلي 100 ركعة. الخلاف: هل إذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن هل هنا في سنة؟ شيخ الإسلام بيقول لك لا، لأنه أصلا كان في زمن النبي أذان واحد. الأذان الأولاني ده اللي هو بنسميه الأذان الثاني، ده دي هو اللي فعله سيدنا عثمان للحاجة، لكن كان في زمن النبي، النبي بيصعد على المنبر، يقوم سيدنا بلال يؤذن، انتهى من الأذان كان النبي بيقوم مباشرة يخطب. فازاي بقى هيبقى بعد الأذان سنة قبلية للجمعة؟ مفيش، لكن فيه سنة للجمعة قبل ما الأذان يؤذن وقبل ما الإمام يصعد على المنبر، الصلاة مفتوحة يوم الجمعة، وكمان في تحية للمسجد لحديث سليك الغطفاني كما ذكر. لكن الخلاف إذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن فهل في سنة قبلية؟ ما في سنة قبلية، ومن أثبت فعليه الدليل. قال شيخ الإسلام: فلم يصلي هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، كقول من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له. وهذا هو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر لهم. فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا فعله. يبقى السنة البعدية صلي 4 صلي 2 صلي ماشي في بيتك أو في المسجد. السنة القبلية لك من ساعة ما تدخل المسجد صلي ماشي بلا عدد إلى أن يصعد الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن فإنه لا سنة إلا تحية المسجد لمن لم يصلي. آخر مسألة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيبقى بهذه المسألة نكون قد انتهينا من أحكام الجمعة. طبعا بفضل الله عز وجل لو رحت للكتب المطولة هتلاقي فيه تفصيلات ومسائل أخرى لا يتسع المجال لذكره هنا، ولكن الله وفقنا أن ذكرنا أصول المسائل وما يحتاجه المسلم في صلاة الجمعة، ونسأل الله أن يسددنا والمسلمين. آخر مسألة بقى: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد. يعني العيد هيجي يوم جمعة، عيد الفطر أو عيد الأضحى هيكون يوم جمعة، نصبح يوم الجمعة نلاقي العيد، فاجتمع عندنا عيدان، لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي بالإجماع، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة عيد بالإجماع. طب لما يكون يوم الجمعة بقى اللي هو عيد ده يوم عيد، يوم عيد فطر أو يوم عيد، يبقى اجتمع عيدان، الحكم إيه بقى؟ قال: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد. سقطت الجمعة يعني إيه؟ سقطت فرضية الجمعة، يعني لما العيد يكون يوم جمعة اللي يقوم يصلي العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، ما تبقاش فرض عليه، ما اللي بيسقط هو الفرضية فقط. طب هل يجوز ان هو يصليها؟ نعم يجوز ان هو يصلي الجمعة، يصلي العيد والجمعة. طب اللي ما صلاش العيد يبقى يجب عليه انه يصلي الجمعة، اللي صلى العيد ما يجبش عليه وما يبقاش فرض عليه انه يصلي الجمعة، على الرأي الراجح من اقوال اهل العلم، لان المسألة فيها مذاهب، في فريق اخر غير هذا الفريق قال لا ده العيد سنة والجمعة فريضة بالإجماع، والسنة لا تغني عن الفريضة ولا تسقط الفريضة، ده قول. وقالوا إن الحديث اللي استدل به من استدل به على سقوط فرضية الجمعة من صلى العيد قالوا إنه ضعيف، فده قول وجيه وله أدلته. لكن القول الآخر صحح الحديث بالشواهد وهذا هو الحق، وقال إن لا اجتهاد مع النص ولا كلام بالقياس ولا بالعقل مع النص، والحديث صح عندنا فنحن نقول به، ومنهم الحنابلة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يصلي فليصلي. رواه الخمسة اللي هو أحمد وأصحاب السنن وصاحب ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الإمام الذهبي على صحته. والحديث صححه الشيخ الألباني بالشواهد، وقال: وقد صححه الإمام علي بن المديني والحاكم والذهبي، وهذا الكلام مذكور في تمام المنة صفحة رقم 344. ويكفينا الإمام علي بن المديني في تصحيحه، ويكفينا الإمام الذهبي في تصحيحه. لو قلنا يعني إن الترمذي عنده شيء من التساهل أو الحاكم عنده شيء من التساهل ومش عاجبنا حكم الشيخ الألباني، هنقول يكفينا كلام الإمام علي بن المديني وتصحيح الإمام الذهبي، والإمام أحمد عمل بهذا الحديث. وله شاهد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اللي هو يوم الجمعة العيد الأول والعيد الثاني اللي هو العيد الأصلي، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود. قال لهم اللي صلى معنا العيد يكفيه عن صلاة الجمعة، من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصلي، ومن شاء أن يكتفي بصلاة العيد فليكتفي. وبعدين قال: وإنا مجمعون، يعني أنا عن نفسي، الرسول بيقول أنا عن نفسي أنا أصلي الجمعة، ده معنى كلامه يعني صلى الله عليه وسلم. قال: وإنا مجمعون. طب ده يبين لنا إيه؟ إن حتى لو يجوز أو يرخص للي صلى العيد إنه ما يصليش الجمعة، ده دي في حق الناس، أما في حق الإمام لابد وأن يصلي الجمعة. ليه؟ لأنه إمام، وليشهدها من لم يشهد العيد، عشان اللي ما صلاش العيد هيجب عليه الجمعة، يبقى يلاقي حد يصلي معاه، يبقى الإمام فرض عليه أنه يصلي الجمعة حتى لو صلى العيد، عشان يصلي معاه اللي ما صلاش العيد واللي كمان صلى العيد وله رغبة أنه يصلي الجمعة. ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، يعني وإحنا هنصلي الجمعة. وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب لما رواه أبو داود عن ابن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما، أنه قال: عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. احنا عندنا فريقين، فريق قال صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة لأن الحديث ضعيف، وصلاة العيد سنة والجمعة فرض والسنة لا تغنى عن الفرض. وفريق قال صلاة العيد تسقط وجوب الجمعة لأن الحديث صحيح وده نص ولا اجتهاد مع النص. وقالوا لو حب اللي صلى العيد لو حب يصلي الجمعة يصلي الجمعة، لكن الفرضية مش فرض عليه. واختلفوا على فريقين، اللي قالوا إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة اختلفوا على انقسموا إلى فريقين. فريق قال لما يصلي العيد بتسقط عنه الجمعة ويسقط عنه الظهر، يعني لا بيصلي جمعة ولا ظهر، لا جمعة ولا ظهر، يبقى هو يصلي العيد وبعدين ما يصليش لغاية ما يأذن العصر ويصلي العصر. واستدلوا بأثر من فعل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إنه صلى بالناس العيد وقال اجتمع في يومكم عيدان فجمعهما وصلى ركعتين ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. يعني عبد الله بن الزبير عمر كده صلى العيد وبعد كده ما صلاش لا جمعة ولا ظهر لغاية ما أذن العصر. وفريق قال لا، لابد إن ما صلاش الجمعة، إن صلى العيد وما صلاش الجمعة لابد يصلي الظهر، لأن في فرق ما بين الجمعة والظهر، وترك الجمعة لا يغني عن صلاة الظهر، فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة، فإن لم يصلي الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر، وهذا عند الحنابلة، وأنا أميل إلى هذا القول، إن هو إن ما صلاش الجمعة يجب عليه يصلي الظهر، لأن الجمعة غير صلاة الظهر، وصلاة الظهر ليست عيدا، وصلاة العيد أغنت عن صلاة الجمعة لأنها عيد هي الأخرى، ولكن لا تغني عن صلاة الظهر. الله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا في 8 دروس بفضل الله عز وجل من أحكام صلاة الجمعة، ومن أراد التفصيل والأدلة للمذاهب كما قلت لحضراتكم فليرجع إلى كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر والأوسط لابن المنذر ولغير هذه الكتب من الكتب المطولات. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى بحاول أذكر المذاهب وشيء من الأدلة وبين القول اللي أميل إليه بالدليل، عشان خلافا لمذهب التمييع الذي ظهر، وأيضا بذكر الآراء وما بتحجرش على رأي واحد خلافا لمن يشددون ويربون أتباعهم على الرأي الواحد، وهذا يؤدي إلى التنطع. فنحن نحاول، والله هو الموفق والمسدد والمؤيد والمعين وعليه التوكل والاعتماد وإليه يرجع الأمر كله. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يحببنا في مجالس العلم، وأن يجعلنا من الفقهاء والعلماء والدعاة إلى الله العاملين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا وكل الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ في الدرس القادم في صلاة العيدين بفضل الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم.